الله عليك. وفق الله الجميع ما شاء الله. ربي خير عشك كسي جديد. الله يسعدك. بس في شيء نحط عليها قدمية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يذكرنا في كتابه بعظيم منته على المؤمنين، حيث يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم نعمة من الله بها على البشرية، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثته رحمة من الله لجميع العالمين، ولكن الذين انتفعوا بهذه الرحمة وبهذه النعمة هم من من الله عليهم. فالمنة خاصة بالمؤمنين، لقد من الله على المؤمنين. فمن حيث أنه رحمة، هو رحمة لكل الناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو رحمة من حيث أنه نذير لجميع العالمين، ولكن منة الله برسالته خاصة بالمؤمنين، ولهذا نقول: يمن الله على من يشاء. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. يشبه قوله تعالى: يؤتي فضله من يشاء. يشبه قوله: يهدي من يشاء. وقد من الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول وبما جاء به من الكتاب والحكمة على المؤمنين منذ بعثه الله إلى يوم القيامة، فكل من قبل دعوة الرسول فآمن به واتبعه فهو ممن من الله عليهم ببعثته، ممن من الله عليهم ببعثته. فيجتمع لهم الإيمان والعلم والعمل، وهذا هو قوام السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم من البشر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته، لهم فيه أسوة في كل تصرف. فعلم بقوله وبفعله وبتقريره، وكما هو مقرر في تعريف السنة، يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم بهذا القرآن، يزكيهم، وهذا يتضمن تطهيرهم من أوضار الشرك والذنوب، ويصلح نفوسهم بالأخلاق الكريمة. فأزكى الناس، إذن أزكى الناس من تلقى هذا العلم وأقبل عليه وعمل به، فهو يورث الزكاة ويزكيه. وما الرسول إلا سبب، الرسول إنما هو سبب، وإلا فالله هو الذي يزكي، هو الذي يزكي من شاء من عباده. الرسول إنما يكون سببا ببيانه وتعليمه وتلاوته، أما تحقق الزكاة فبتزكيته سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولكن العبد من جهته أيضا أنه يزكي نفسه بأن يأخذ بالأسباب ويعمل. فما سبب، ما السبب الذي يعني نقدر عليه في تزكية نفوسنا؟ هو أن نتعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ونعمل به ونجتهد في ذلك فتزكو نفوسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. فحظ العبد من هذا الذكاء وهذه التزكية بحسب ما يوفق له من العلم والعمل. تزكيته بصلاح الظاهر والباطن، الزكاة إنما يكون بصلاح الظاهر والباطن، فيحصل للعبد الطهر والنقاء من خبث الذنوب، ويحصل له ما يضاده من التوحيد والإخلاص والمقامات، مقامات الدين الظاهر والباطن، من خوف الله وخشيته والإنابة إليه والتوكل عليه. هذا بهذا يزكو باطن العبد ويزكو ظاهرهم بفعل ما فرض الله عليه من شرائع الإسلام. ومن رحمة الله بهذه الأمة حيث جعل نبيها خاتم النبيين أن ضمن حفظ هذا الدين بحفظ مصدره وأصله الذي هو الكتاب والسنة. فالله ضمن حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نبي بعده، إذن فلا بد أن يبقى هذا النور وهذا العلم لتقوم الحجة، حجة الله على عباده، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرة، معناه يعني معناه أنهم قد عرفوا الحق وقاموا به. وفي الحديث المشهور يرث هذا العلم من كل خلف عجول ينفون عنه انتحال الموقنين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، الحمد لله. وهذا مشاهد، فالصحابة تلقوها العلم عن نبيه، تلقوا القرآن ألفاظه ومعانيه، وتلقوا سنته وحفظوا ذلك وبلغوه كل بحسب ما أوتي. يعني الناس في العلم الصحابة ومن بعدهم هم في هذا الأمر في العلم والعمل على مراتب، وورثوه وبلغوه لمن بعدهم ومن بعدهم بلغوه، وأئمة الدين الذين عنوا بهذا العلم عنوا به رواية وجمعا وتمييزا. أما القرآن فهو يعني محفوظ حفظا وكتابة، والسنة قد حفظت أيضا، ولكن أيضا بحكم أنه يعني نامين محفوظة من كل وجه، قد تعرضت لإدخال ما ليس منها، حديث موضوعة أو حديث ضعيفة، فقيد الله أئمة الحديث للعناية بذلك، وذلك بمعرفة الرجال، رجال الأسانيد، معرفة أحوالهم ومراتبهم وتواريخ حياتهم كما تعلمون في علم علوم الحديث، وبالتمييز، تمييز الصحيح من السقيم. وهذا من تحقيق حفظ الله لدينه وحفظه لكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن في القرن الخامس عشر ولله الحمد، هذا الدين بمصدريه محفوظ وميسر لمن طلبه. فهذا القرآن وهذه السنة في مصادرها الصحيحة. ومن فضل الله يعني ومن يعني مما يدخل في هذا المعنى ما جرى في هذا الوقت من إقامة مثل هذه اللقاءات والدورات، وإن كانت في أوقات محدودة، لكن هي جزء مما يحفظ الله به هذا الدين. فأنتم تقومون يعني بما تقومون به من التعلم والتعليم، تقومون بقدر من حفظ الدين. ولا سيما في هذا العصر الذي قد يعني اشتدت فيه الغربة، غربة الدين، ومن حيث يعني تعلمه، من حيث القيام به على الحقيقة. وإن كان يعني هو محفوظ باقي، لكنه ليس الأمر كما كان من قبل من عناية المسلمين، ويتعرض في هذا الوقت إلى يعني صوارف وعوارض وفتن تصرف، بل صرفت أكثر الناس عن العناية بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. ومما لا يخفى، يجب أن نعلم إن العلم الذي أثنى الله على أهله وقرن شهادتهم بشهادته على توحيده، ووعدهم بالرفعة ووصفهم بالخشية، وإنه العلم الشرعي، يجب أن يفهم هذا. دعونا من التلبيس وحمل النصوص على خلاف ما وردت فيه. لا، المراد بالعلم في مثل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأولو العلم، أولو العلم الرسل وأتباعه، العالمون بالله وبأمره وشرعه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله وبدينه. قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وردت في أي سياق؟ وردت بعد قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل جاءت الآية بعد ذكر صنفين: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نفي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا يضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم جاء الصنف الثاني: أمن هو قانت. ثم ختمت الآيات: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعالمون هم العالمون بالله وبأمره، الدائمون على طاعته، قانتون يخافون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكر. فاذكروا أيها الإخوان يعني نعمة الله عليكم بما وفقكم له من الرغبة في تحصيل هذا العلم والتفرغ لذلك. هذه نعمة من الله، توفيق، لا بالحول ولا بالقوة. احمدوا الله أن وفقكم لذلك، واحمدوا الله أن يسر لكم من يهيئ لكم مثل هذه الفرص. والجميع على خير، القائمون بهذه الدورات والمشاركون فيها من إداريين أو معلمين أو طلاب، الكل إن شاء الله. خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم من تعلم. هذا يشمل تعليم القرآن، ما هو بلازم يعني لا يكون مفهوم مثل هذا الحديث مقصورا على حلق التحفيظ خاصة تعليم وتلقين الصغار أو نحوهم ألفاظ القرآن. لا، يشمل من تعلم القرآن وعلم نصوصه وعلم حروفه وعلم معانيه تعليم السنة من تمام تعليم القرآن ومن تمام تعلم القرآن، والحمد لله رب العالمين. وبعد أيها الأخوان نبدأ إن شاء الله معكم في هذه الأيام المباركة إن شاء الله، ونسأل الله من الله المدد والتوفيق للجميع. نبدأ معكم في قراءة هذا الكتاب البسيط، الرسالة في أصول العقائد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. وهذه الرسالة هي صغيرة في حجمها ومختصرة في لفظها، ولكنها عظيمة وكبيرة في معناها. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، علامة القصيم في القرن الرابع عشر، معروف، فهو من أعلام العلماء والمتميزين في علم الشريعة وفي منهج التعليم، مناهج التعليم. فهو رحمه الله كما هو مذكور في ترجمته ولد سنة 307 وتوفي سنة 76 و300 بعد الألف. وقد يعني عمرت حياته بالتعليم والتأليف، وتخرج على يده العشرات بل المئات من طلاب العلم، وألف المؤلفات الصغيرة والكبيرة، ولكن أعظمها هو تفسير القرآن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير المنان، أو معه تفسير السعدي، هذا تفسير نادر، يعني أستطيع أقول أنه لا نظير له في طريقته وأسلوبه. ولهذا أنا أوصي كل من سألني عن ماذا يمكن يعول عليه في تفسير القرآن، أنا أوصي بكتابه، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وتفسير ابن كثير. فليس فيه ما يجعل الباحث والقارئ يتشتت في أنواع الفنون، لا. وتفسير السعدي أكثر انحصار على تبيين معاني الآيات بطريقة واضحة وأسلوب بين واضح. وهذه الرسالة التي بين أيديكم أيضا تلاحظون إنها صغيرة ومختصرة كما قال عنها، إنه قصد بذلك ذكر هذه الأصول على وجه الاختصار، وأنك يعني بسبب أنه اختصرها وضغطها إنها كالفهرس لما تضمنته من المسائل. والشيخ رحمه الله بنى هذه الرسالة يعني على 5 أصول التي قال عنها أصول العقائد الدينية، 5، وتضمن ما ذكره في هذه الأصول جميع، تضمن في جملتها تضمنت أصول الإيمان 6، وتضمنت أكثر ما يذكره أهل العلم في من مسائل العقيدة. وكما سيتبين عندما، لكن بطريقة يعني سلك طريقة حيث بنى على هذه الأصول، ثم يدخل في كل أصل أمور هي من مسائل العقيدة ويذكرها، لأن كل أصل يعني أصول الاعتقاد هي أصول الإيمان، فجميع مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصول الستة التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وتؤمن بالقدر ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جميع مسائل الاعتقاد أبدا لا تخرج عن هذه الأصول كلها، منها ما يرتبط بعدد من هذه الأصول، ومنها ما يرتبط بأصل واحد وهكذا، وبعضها بل هي كلها مرتبط بعضها ببعض. نعم يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام على ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. الأصل الأول. يفتتح رحمه الله كلامه: الحمد لله والصلاة على رسوله كما هو المتبع. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفتتح حديثه بحمد الله والثناء عليه، فهو تعالى المستحق للحمد والثناء لأنه المولي لجميع النعم، وهو الموصوف بجميع المحامد، فهو المستحق للحمد كله. ويتكلم أهل العلم عن الحمد في التفسير عند تفسير الفاتحة، ويتكلم شراح المتون وشراح الكتب يتكلمون عن الحمد ومعناه والفرق بينه وبين الشكر. فمن الناس من يقول الحمد والشكر معناهما واحد، وأن المقصود هو تعظيم المنعم، يعني بالثناء عليه بآلائه. ومع تعظيمه ومحبته، ومنهم من يفرق بين الحمد والشكر، يجعل بينهما عموم وخصوص، فيخص الشكر بما يقابل النعم. فالثناء على الله بنعمه وذكر آلائه هذا شكر، وأما الثناء عليه بسائر صفات كماله فهذا حمد، ذكر محامده وصفات كماله، لأنه المحمود على كل حال، على السراء والضراء والعطاء والمنع، وهذا أجود أن يكون الحمد أعم، لأنه يكون في مقابل النعم وغيره. وأيضا يقول الباحثون في هذا إن الحمد أخص، يعني من جهة الآلة، يعني ما يكون به الحمد القلب واللسان، الحمد يكون بالقلب واللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. يذكرون في هذا المقام البيت المشهور: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فالشكر يتضمن تعظيم المنعم بالاعتراف وبالثناء وبالطاعة والقيام بالخدمة بشكل يعني اعتبار المعنى العام. فالحمد أخص من جهة أداته وما يكون به، والشكر ولكنه أعم من جهة سببه وموجبه، والشكر أعم من جهة أداته وما يكون به، وأخص من جهة سببه وهي النعم. الحمد لله رب العالمين، هذان اسمان من أسمائه الحسنى، والله هو أجمع الأسماء لأسمائه وصفاته الله، وأخص الأسماء به الله. الحمد لله أخص الأسماء به لفظ الله، إذ لا يسمى به غيره. أما بقية الأسماء فلفظها يطلق على المخلوق، مثل عزيز وكريم وغني، وهذا كثير. أما هذا الاسم فلا يطلق إلا على رب العالمين، ويتضمن معنى الألوهية، لأن الله أصل الكلمة الإله، فعرفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيم فكانت الله. يعني هذا التحليل للاشتقاق، اشتقاق الكلمة. ذكر ابن القيم وغيره أن يعني باحثين اختلفوا هل لفظ الجلال مشتق ولا جامد. جامد بمعنى أنه ما يدل على معنى ولا يدل على صفة، هذا غلط، والصواب أنه مشتق، ومعنى ذلك أنه يدل على صفة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذا الاسم أنه ذو الألوهية، والمعبودية، تجدون في بعض الكتب والعبودية، والصواب المعبودية، هو ذو الألوهية والمعبودية، الله معبود، ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. وأما الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فالله قد أمر عباده، أخبر بأنه هو وملائكة يصلون على النبي، وأمر عباده بالصلاة والسلام على النبي. وأحسن ما قيل في الصلاة على الرسول كما جاء عن أبي العالية، فهو أثر مشهور، أن صلاة الله على على عبدي ثناؤه عليه في الملائكة. ومن الملائكة الرحمة، ومن المؤمنين الدعاء. وفي الحقيقة هذا يحتاج عندي إلى التسبيح. فالدعاء من المؤمنين ليس هو مطلق دعاء، الصلاة من المؤمنين على النبي هو دعاءهم الله بأن يصلي عليه، هذا القيد. لكن إذا قلت اللهم ارفع يعني اللهم ارفع درجاتي، أو قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة، هل هذا من الصلاة عليه؟ نقول لا، هذا دعاء آخر ندب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. أما الصلاة عليه ولهذا جاء في نفس الحديث من قال حين يسمع الدعاء مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة، أو ثم سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي، ففرق بين سؤال الوسيلة والصلاة عليه. إذا سمع الإنسان المسلم الأذان وقال مثل ما يقول المؤذن فإنه يصلي على الرسول ثم يدعو ذلك الدعاء. صلى الله على محمد. محمد هذا هو أخر يعني أشهر أسماء نبينا محمد، وله أسماء كثيرة ومنها أحمد، وقد جاء في القرآن. بل هذان الاسمان جاء في الكتب السابقة كما جاء على لسان المسيح كما في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لكن أشهر أسماء محمد، وهو علم وصفة ليس كأسمائنا أعلام محضة. من اسمه محمد من سائر الناس علم محض، أما اسم نبينا فهو علم وصفة. ما معنى ذلك؟ معناه إنه دال على شخص الرسول، ودال على كثرة حامديه، لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام. محمد اسم مفعول من حمد، حمد وصيغة مبالغ، ما أبلغ من حمد. فمحمد أبلغ من محمود، محمد أبلغ من محمود، لأن محمود من حمد، ومحمد من حمد في تضعيف وتكثير. ولنبينا أسماء أخبر بها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وآله وصحبه الآل فسر بأهل بيته من قرابته وعشيرته الأدنين وهم بنو هاشم، وزوجاته كلهم من آله، أزواجه وذريته، وكذلك أتباعه. فيدخل في هذا الاسم وآلي آله يعني بالمعنى الخاص وهم أهل بيتي وعشيرته، والمعنى العام الذي هم أتباعه على دينه منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. وعطف الصحب على الآل يشبع أنه من عطف الخاص على العام. وقد جرى أهل السنة على ذكر الصلاة على الأصحاب وإن كانوا داخلين في الآل، واللفظ لفظ الصلاة الوارد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إنما ذكر فيه الآل. قالوا كيف نصلي عليه؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن أهل السنة جروا على ذكر الأصحاب بعد الآل، لأنه بسبب ما حدث من الرافضة وأنهم إنما يعظمون الآل أهل البيت فقط ويبغضون الصحابة، فآل الرسول عندهم فقط، بل لعلهم يخرجون كثيرا من أهل البيت، إنما يخصون الآل بعلي وذرية، فالعباس وذرية ليسوا من آل عندهم. فكان من المناسب أن ذكر الأصحاب الصحابة النص عليهم خلافا لما اعتاده الرافضة، فهم يبغضون الصحابة ولا يذكرونهم إلا بالشر. قال الشيخ رحمه الله: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ثم يقول: أما بعد. وهذه الجملة يعني أما بعد معناها في اللغة مهما يذكر من شيء بعد فهو كذا، فهي جملة يؤتى بها للانتقال من فاتحة الكلام إلى الشروع في المقصود. وهذا جاري، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في خطبته، ثم يقول: أما بعد. فالإتيان بها سنة، وكثير من الأحيان يختصرها الناس ويقولون وبعد، لكن السنة أن تقول أما بعد. أما بعد. وللناس في هذه الجملة كلام ثاني، المفسرون يتكلمون عنها واللغويون يتكلمون عنها. أين يتكلم المفسرون عنها؟ عند قوله تعالى في شأن داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. منهم من قال فصل الخطاب هي أن يقول أما بعد، ولكن هذا ضعيف عند أهل العلم. فصل الخطاب هو القول الفصل الذي يحصل به الفصل بين المتنازعين والفصل بين المشتبهات. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم ذكر الشيخ ما قصد إليه من أنه قصد إلى ذكر أصول العقائد الدينية، وأنها قال: والأصول الكبار. ينبه إلى أن ما سيذكره هي الأصول الكبار، وإلا فأصول العقائد متعددة إذا أريد يعني ذكرها بطريقة البسط، لكن هذه هي الأصول الكبار. وبين في منهجه فيها بأنه قصد إلى ذكر هذه الأصول على سبيل الاختصار وبدون بسط المسائل ولا ذكر الأدلة، وصور هذا وقربه بقوله: فهي أقرب ما هي أقرب أن تكون فهرست للمسائل. الفهرست معروف، الفهرست الموضوعات. وقال الفهرست كلمة معظمة، والفهرست يعني أصلها كلمة فارسية، وفهرست تعريف، نحن نقول الفهرست. فالأولى أن نقول فهرس ولا نقول فهرس، نأخذ باللفظ المعظم، وإذا قيل الفهرس فلا مانع. يقول: أشبه أن تكون يعني أقرب ما يكون ما ذكره على وجه الاختصار ك يعني من نوع الفهرس للمسائل. ثم رحمه الله يعني يقول: إنما كان له همة في التوسع الحمد لله الأمر موجود ومتيسر والمصادم ميسرة كتب العقائد والمصنفات في هذا الأمر كثيرة قديما وحديثا. ووعد رحمه الله بأن إن كان في العمر فسحة ومد الله في حياته أن يبسط هذه المسائل ويذكر أدلتها. ثم لا ندري هل يعني تيسر له ذلك وأنه شرع في بسط هذه الرسالة كما رجع وأمل ووعد رحمه الله، ربما يكون هذا ولم يكشف عنه فيما أحسب، والله أعلم. اقرأ عما بعد، اقرأ عما بعد عبد الله. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام على ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها من نوع الفهرس للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. رحمه الله، جزاه الله عن السلام والسلام. نعم، الأصل الأول. الأصل الأول التوحيد، حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها، ما اعتقاد كمال ألوهيته، فدخل في توحيد. يقول الأصل الأول التوحيد، لا شك أن التوحيد هو أصل الدين، أصل دين الرسل كله من أولين إلى آخرين، والتوحيد يعني أصل معناه في اللغة جعل الأشياء المتعددة واحدة، طيب يكون بالفعل ويكون يعني بالاعتقاد. جعل الأشياء المتعددة واحدا، توحيد بينها حتى تكون واحدا. ولهذا قال المشركون لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وقول لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، والمراد بهذا الجال، الجال في الحكم، يعني حكم ان الآلهة إله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني في الحكم والتشريع. وهذا ومعناه إبطال كل ما سوى الله مما يعبد من دونه. وهذا التوحيد في الحقيقة هو معنى لا إله إلا الله، فهي دالة على، يعني فهي من نوع الحصر، أسلوبها أسلوب الحصر، نفي واستثناء، لا إله إلا الله، فهي دالة على إبطال كل معبود سوى الله، وتقصيص العبادة وإثبات الإلهية لرب العالمين، لا إله. وبين العلم أن معنى هذه الدنيا لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله، يعني الله هو المعبود الحق، وكل معبود سواه باطل، على حد قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وكلمة لا إله إلا الله، وإن كان المقصود الأعظم منها هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، ولكنها متضمنة للتوحيد كله. والشيخ رحمه الله لما قال الأصل الأول التوحيد، فسره بما يشمل أنواعه قبل التفصيل. يقول إن التوحيد هو الاعتقاد والإيمان بتفرده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته كلها، يعني القولية والفعلية، وتفرده بالإلهية بمعنى الإيمان بأنه الإله الحق، وبالعبادة كذلك باعتقاد أنه لا يستحق العبادة سواه. فذكر تعريف عام. فالتوحيد بإطلاق يشمل أنواع التوحيد الثلاثة أو النوعين. وفي عبارة الشيخ ما يتضمن ويدل على إن تقسيم التوحيد فيه طريقة، طريقة أنه قسمان، والطريقة الأخرى أنه ثلاثة، ولا منافاة بين الطريقة. فيمكن أن نقول إن التوحيد نوعان، ونعبر عن ذلك بما ذكر الشيخ، أو نقول التوحيد نوعان: التوحيد في العلم والاعتقاد، وتوحيد في العبادة أو في الإلهية أو في الطلب والقصد. ولهم عبارات أهل العلم في هذا، فلا تشكل على الطالب طالب العلم تنوع العبارات، قد يعبر عن الشيء الواحد بعبارات لا منافاة بينها. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يمكن أن تعبر عن التوحيد في العلم والقول، أو التوحيد العلمي القولي، أو التوحيد الخبري، وما أشبه ذلك. وتوحيد العبادة التوحيد في الطلب والقصد، أو التوحيد الإرادي العملي، أو توحيد الإلهية، أو توحيد العبادة. يجب أن لا تشكل يعني تنوع العبارات والألفاظ عن هذه المعنى. ولعلنا نتوقف اليوم عند هذا الموضع، لأن كلام الشيخ متواصل ومتراسل ومرتبط بعضه ببعض. فالآن نحن انتهينا إلى تعريف التوحيد بمعناه العام الذي يشمل أنواعه. والله أعلم. لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. هل يعرف للشيخ عبد الرحمن السعدي كتاب مطول في العقيدة؟ ها؟ هل يعرف للشيخ عبد الرحمن بن سعدي كتاب مطول في العقيدة؟ ما مو في العقيدة في تقرير عقيدة أهل السنة مطول ما أذكر، لكن له كلام يعني في الرد على الملحدين أو نعم. ما معنى عبارة توحيد الطلب وتوحيد القصد؟ أحسن الله إليكم. توحيد الطلب هو توحيد العبادة، طلب والقصد والتوحيد الطلب هو توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة فيه طلب. أنت الآن توحيد العبادة في عمل ظاهر وباطن، ففي الباطن إرادة وقصد وطلب، وفي الظاهر كذلك طلب. أنت تدعو ربك الدعاء هذا طلب، كل أنواع العبادة تسمى دعاء. نعم. هل تنصحون عفى الله عنكم بشرح الشيخ على الواسطية وكتاب التوحيد؟ إيه؟ هل تنصحون بشرح الشيخ عبد الرحمن السعدي على شرح الواسطية وكتاب التوحيد؟ إيه نعم، لو شرح على العقيدة ما نعم. له يعني كلام مقتضب في على كتاب التوحيد، ويسمى القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد. عفى الله عنكم. انتهت الأسئلة يا شيخ. انتهى. بارك الله فيك.